طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول رحمه الله تعالى: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. مفهومه أنه بمن كان ليس مثله، يعني من كان ليس به سلس بول فإنها لا تصح. ولماذا لم تصح؟ لأن في صلاته خللا غير مجبور، وصلاته إنما صحت في نفسه للعذر أو للضرورة، فلأجل هذا لا يتقدم إماما بمن كان ليس فيه سلس البول. وليس مرادهم خصوص سلس البول، وإنما مراد من كان به حدث دائم سواء كان سلس بول أو غيره. قال: كالأمي بمثله فإنها تصح صلاته به إجماعا. نعم. ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير مفهوم عنها إذا كان يعلم ذلك، لأنه لا صناعة له في نفسه. وهذا واضح، يعني لتخلف شيء من شروط الصلاة. نعم. لأن جهل هو أي الإمام وجهل المأموم حتى انقضت صحة الصلاة المأموم وحده، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الجنب لقوم أعاد صلاة وتمت لقوم صلاتهم. رواه أحمد محمد بن حسين الحراني عن البراء بن حازم رضي الله عنه. أحسنت. قال: فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت، يعني الصلاة، صحت الصلاة لمأموم وحده. هذا تنزيلا للظن منزلة اليقين، فهو ظن أن إمامه على طهر، أي متحقق في هذا الشرط، فنزل ذلك منزلة اليقين. نعم. دقيقة، قوله: فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. الشيخ مرعي الكرمي في الغاية جعل النسيان هنا بمنزلة الجهل أيضا، جعل النسيان هنا بمنزلة الجهل أيضا، فقال إنه إذا نسي حدثه حتى فرغ من الصلاة فإنها تصح للمأموم وحده، أو نسي نجاسة عليه الإمام حتى فرغ من الصلاة فإنها تصح لمأموم وحده كذلك. نعم. قال: وإن علم هو، من هو؟ الإمام أو المأموم فيها، يعني علم أنه محدث، علم أن الإمام محدث، أو علم أن عليه نجاسة، قال: استأنف، يعني أعاد الصلاة من أولها. والفائدة من قول استأنف أنه لا يبني في الصلاة، أنه لا يبني في الصلاة وإنما يعيد من الأول. نعم. وإن علم معه واحد فعاد الكل. جميل. وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهما أو شكا بإخلال إمامه بركن أو شرط صح صلاته معا، بخلاف ما لو ترك الستارة أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا. ما الستارة؟ يعني ستر العورة. أو الاستقبال، يعني استقبال القبلة. يقول: هذا لا يخفى غالبا، ولأجل هذا فإنه لا تصح صلاة المأموم خلف إمام يرى أنه غير ساتر لعورته، لأن هذا يظهر واضح، بخلاف حدث أو بخلاف ترك واجب سهوا. وكذلك استقبال القبلة، لو صلى إلى غير القبلة فهذا ظاهر أيضا. نعم. وإن كان 40 مرة في جمعة ومنهم واحد سواء كان إماما أو مأموما. نعم، سيأتينا إن شاء الله يا كرام في باب صلاة الجمعة أن من شروط الجمعة على المذهب أن يجتمع لها العدد المعتبر، وهو 40، وهو 40. يقول: لو أنهم صلوا الجمعة وهم 40، صلوا الجمعة وهم 40، وبعد الصلاة تبين أن أحدهم محدث، فصار كم العدد؟ 39. فيعني الجمعة لم يتحقق شرطها فلم تصح، فلا بد يتوضأ ويعيد الجمعة مرة ثانية. نعم، سيأتينا توضيح هذا إن شاء الله في باب الجمعة. نعم. ولا تصح إمامة الأمي منسوب إلى الأم. ارفع صوتك. ولا تصح إمامة الأمي منسوب إلى الأم، فأنه على حالة التي ولدته عليها وهو أي الأمي. من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يضغم فيها ما لا يضغم، لأن يضغم حقا فيما لا يماثله أو يقاربه الأرادتم. نعم، يقول إن الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله كما سيأتينا. وقال ما ضابطه؟ قال من لا يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، كأن يدغم الهاء في الله بالراء في رب، الحمد لله رب العالمين. فلو كان يدغم الهاء في الراء فإن هذا لا يدغم فيها، فإنها كأنه أذهب حرفا منها، فبطلت الفاتحة، فبطل ركن من الصلاة، فبطلت الصلاة. نعم. أو يبدل حرما بغيره هو الألثغ الألثغ، كمن يبدل الرائع غينا إلا ضادا المغضوب أو الضالين بالضاء. نعم، قال الألثغ من يبدل حرفا بحرف لا تصح إمامته إلا بمثله. إذا كان يبدل حرفا بحرف من الحروف المذكورة في سورة الفاتحة، قال إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين بضاء، هذا لتقارب المخرج ولعسورة التفريق، وأيضا ربما للخلاف الكبير حتى بين القراء في طريقة نطقها، فإنهم يتجوزون فيها. نعم. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى كسر كاف إياك، كسر كاف إياك فيقول إياك فيتغير المعنى. نعم، فيقول أنعم تو فينقلب المعنى. نعم. فيقول بدل اهدنا يقول أهدنا، أهدنا يعني هب لنا هدية، اهدنا يعني يسلك بنا سبيل الهداية، فرق يعني في المعنى. ولأجل هذا ما دام لحن يحيل المعنى فإن الفاتحة لا تصح فيبطل الركن فتبطل الصلاة. نعم. فإن لم يحل المعنى كفتح الدال نعبد، كان يقول نعبد. نعم. ونون نستعين، فيقول نستعين. لم يكن أميا. جميل. إلا بمثله فتصح المساواة لهم، ولا يصح ابتداء عادل عن نصف المرجعة الأول بعادل عن نصف الأخير، ولا عكس عكسه، ولا ابتداء قارب، ولا ابتداء قارب على الأقوال واجبا للعاجز عنها. وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته. وإن قدر الأمي، الأمي من هو قلنا؟ ضابطه هنا من لا يحسن الفاتحة. إذا قدر على إصلاحه، على إصلاح ما عنده من خلل من جنس هذا الخلل، إذا كان يدغم ما لا يدغم أو لا يلحن لحنا يحيل معنا، إذا قدر على الإصلاح لم تصح صلاته، لأن هذا ركن في الصلاة فلا بد من تحصيله، وطريق تحصيله تجويد قراءته، فلا بد أن يحسن القراءة ثم يصلي. أيوة. ولا صلاة من ائتم به حتى ولو كان مثله، حتى ولو كان مثله فإنها لا تصح صلاته. نعم. لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه، ترك ركنا هو قراءة الفاتحة مع القدرة عليه وهو تجويد القراءة. طيب، أظن من المناسب أننا نتوقف هنا، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل من ذكر من تكره إمامته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.